الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القراءة من كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى ولم يسعى في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قول الإمام النووي هنا في ترجمته لهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. وعلمه النبي دعاء يقوله يعني المؤمن في يومه: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله. وأن من قال هذا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. فقال الإمام النووي أولا في ترجمته للحديث بأنه يعني من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله يعني أنه مؤمن وإن ارتكب الكبائر، إن وقع منه الكبيرة، وسأتي تفصيل هذا، أنه إن وقع منه الكبائر اللي هي كبائر الذنوب فإنه مؤمن إذا كان طبعا يوافق يعني ما في قلبه ما قاله لسان. وصف أولا الرضا بالأمر هو طمأنينة القلب به واستقراره وقناعته به. رضي من رضي بالله ربا بمعنى أنه قد طمأن لذاك ورضي الله تبارك وتعالى أن يكون ربه، لا يطلب يعني له ربا سواه سبحانه وتعالى. نعم. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، لم يطلب غير الله تعالى يعني ربا، يعني لا رب له يطلبه رب. كل معاني طبعا الربوبية، لأن معنى الربوبية الخلق والتربية والسياد، الله تبارك وتعالى هو الرب الخالق سبحانه وتعالى لغيره، المالك له، رب يتم على المالك، السيد يعني الحاكم في أمره لا حاكم له غيره، المرب. فمن طلب يعني هذه في الله تبارك وتعالى هذه المعاني ورضي بها ولم يطلب شيئا يعني له ربا آخر غير الله تبارك وتعالى، مع أنه لم يعتقد أن له خالقا، أن له سيدا، أن له مالكا غير الله تبارك وتعالى، فهذا الذي قد رضي بالله رب. نعم. ولم يسعى في غير طريق الإسلام، لم يسعى في غير طريق الإسلام. طريق الإسلام طريق محدد، طريق الطاعة لله تبارك وتعالى ولرسول الإسلام له، فما له سعي في غير هذا الطريق. نعم. ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان في قلبه. يعني من كانت هذه صفته لا رضي بالله ربا حقيقة والتزم طريق الإسلام طريقا، فهذا أصبحت حلاوة الإسلام في قلبه، وذلك أنه مؤثر له على كل ما سواه. الحلاوة هنا هي أثر هذا، أثر أنه رضي بالله ربا، فلذلك خلاص يؤثر على كل ما سواه، وذلك أنه يعلم أن هذا يعني هو طريق الفلاح وطريق السعادة، وأن كل ما سواه لا يحقق ذلك، فعند ذلك يذوق حلاوة الإيمان، لأن حلاوة الشيء يعني هو قناعته به ورضاه به، وأنه يعني له أثر عنده من المنفعة دفع المضرة. كما يجد الإنسان مثلا حلاوة أي أمر من أمور الخير يجد رضاه بها، فالذي يرضى بالله تبارك وتعالى رب الإسلام دين خلاص لا دين له إلا هو، ويرضى بأن يكون الرسول هو إمامه وقائده، لا قائد له ولا إمام له إلا النبي، خلاص يذوق حلاوة الإيمان اللي هي أثر يعني منافع عرضة أنه طريق الفلاح على طريق غيره. فلذلك يدور قيمة الدين، يعني قيمة هذا الدين، فيرى أثر هذا في قلبه. نعم. فقد خلصت حلاوة الإيمان في قلبي وذاق طعمه. نعم. وقال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه. نعم. يعني فسر ذاق حلاوة الإيمان، هذا كلام القاضي عياض، أنها صح إيمانه واطمأنت به نفسه. نعم. وخامر باطل، لأن رضا بالمذكورات دليل لثبوت معرفة. خامر باطنه، خامر الشيء معنى يعني اختلط به وأصبح جزءا منه. لأن رضا بالمذكورات دليل لثبوت معرفة ونفاذ بصيرته. نعم. ومخالطة بشاشته قلبه. يعني خالط بشاشة الإيمان قلبه. بشاشة الإيمان محبته، بشر الشيء معنى أنه يعني فرح به وطمأن له. نعم. لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم. نعم، سهل عليه ذلك ما يرى يعني من أثر هذا الحلاوة، هذا من الفلاح فيه. الشيء أحيانا يستعبد يعني ما فيه من مشقة لما فيه من خير. كم إذا الإنسان عرف أن هذا الأمر فيه خير، فيه خير، حتى لو كان فيه مشقة يقوم يستعبد ويحب هذه المشقة للأثر، يعني لأثر الخير الذي يكون فيه. فمن عرف أن الله تبارك وتعالى وربه لا رب له سواه، وأن دين الإسلام هو الحق الذي لا يعني حق غيره ولا دين غيره، ورضي بأن يكون النبي محمد هو قائده، علم أن يعني فضل هذا ومنفعة هذا، خاص عند ذلك يستعجل كل أمر لو كان في هذا الأمر من المشقات، لكن يرى أنها يعني أمر طيب عز لما يعني وراء هذا من هذه المنافع، فلاح الدنيا والآخرة. نعم. وفي الإسناد الدراوردي لقد تقدم بيانه في المقدمة. وفيه يزيد بن عبد الله بن الهاد، هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، هكذا يقوله المحدثون، الهاد من غير يعني، والمختار عند أهل العربية فيه. وفي نظائره بالياء كالعاصي وابن أبي المواني، والله أعلم. وهذا الحديث من إفراد مسلم، من أفراد مسلم يعني انفرد الإمام البخاري، يعني لم يخرجه الإمام البخاري، وإنما انفرد مسلم بإخراجه. نعم. لم يرويه البخاري رحمه الله في صحيح. باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياة وكونه من الإيمان. قوله أبو عامر العقدي هو بفتح العين والقاء، واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس، وقد تقدم بيانه واضحا في اول مقدمه في باب النهي عن الروايه عن الضعفاء. قوله صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه، هكذا رواه عن ابي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه زهير عن جرير عن سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة: بضع وسبعون أو بضع وستون، كذا وقع في مثله من رواية سهيل: بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك. ورواه البخاري في أول الكتاب من رواية العقدي: بضع وستون بلا شك. ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل: بضع وسبعون بلا شك. ورواه الترمذي من طريق آخر، وقال فيه 64 بابا. واختلف العلماء في الراجحة من الروايتين. فقال القاضي عياض: الصواب ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة: 64. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا الشك الواقع في رواية زهير هو من زهير، كذا قاله الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله. وقد روي عن زهير 70 من غير شك. وأما سليمان بن بلال فإنه روى عن عمرو بن دينار على القط من غير شك، وهي رواية صحيحة أخرجها في الصحيحين، فإن أنها فيما عندنا من كتاب مسلم 70، وفيما عندنا من كتاب البخاري 60. وقد نقلت كل واحدة عن نقلت كل واحدة عن كل واحد من الكتابين، ولا إشكال لأن كل واحدة منها رواية معروفة في طرق روايات هذا الحديث. واختلفوا في الترجيح، قال: والأشبه بالإتقان والاحتياط ترجيح رواية الأقل. قال: ومنهم من رجع باب الاحتياط، يعني باب الاحتياط أن يكون في اتفاق على الكل، يعني رواية الأكثر والأقل على الأربعة، يعني 60، لكن قد تكون المضارع 70 هي الأقرب للصواب. نعم. ومنهم من رجع رواية الأكثر، وإياها اختار أبو عبد الله الحليم حليم. نعم. لأن الحكم لمن حضر زيادة جازمة بها، قال الشيخ. ثم أن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول. على كل حال، يعني الشك فيها من الراوي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم 60 أو 70، وإنما شك الراوي هل يعني سمعه، هل الصالح سمعه من أبي هريرة 60 أو 70. ولذلك اختلف هذا العلم في ترجيح يعني أي روايتين أرجح. وطبعا كلا الروايتين كانت بالإسناد الصحيح، الشك من راوي واحد فيها، عليه مدار الحديث. لكن طبعا بعضهم رجح لا من حيث الإسناد، وإنما من حيث يعني المعنى 60 على أنها الأقل، وبالتالي هي الأحوط، وهي التي يعني يكون متفق عليها في أن الاثنين هما مش أقل من هذا العدد. فالبعض رجح رواية الأكثر على أنها يعني هي تكون أرجح، لأن قول الراوي لها وإن كان شك فيها يكون هو أرجح أنها زيادة. على كل حال يعني ترجيح في الإسناد أصبح يعني متعذر فيه، وإنما الترجيح يعني بالمعنى، والذين جمعوا شعب الإيمان وجدوها أنها أقرب للـ70 منها إلى الـ60. فإذا جمعنا شعب الإيمان كلها، ومعنى شعب الإيمان شعبه يعني الشعبة اللي هي الخصلة أو الفرع من الفروع، فإذا نظرنا إلى شجرة الإيمان وجدنا أنها يعني 70 صلاة الصيام والزكاة والحج والوالدين وصدق الحديث، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من أمر هو داخل فيه. وقال النبي: الإيمان 60 و70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، فالقول، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فأدخل فيها يعني الأمور الاعتقادية كقول لا إله إلا الله قولا واعتقادا، وكذلك يعني من الأمور العملية أدناها كإماطة الأذى على الطريق، وكذلك الأمور الأخلاقية الحياة، فقال الحياة شعبة من الإيمان. إذن يجمع هذا كل ما أمر الله تبارك وتعالى. على كل حال هو إلى 70 أقرب. نعم. ثم أن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول، وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومن أغذرها فوائد كتاب المنهاج لأبي عبد الله الحليم إمام الشافعي بالبخاري، وكان من رفعاء عدة المسلمين، وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتابه الجليل الحفيد كتاب شعب الإيمان. شعب الإيمان البيهقي كذلك جمع فيه كل يعني ما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر رسوله وصنفه. نعم. هذا كلام الشيخ قال القاضي عياض رحمه الله: البدع والبدعة بفتح الباء فيهما وفتحها هذا في العدد، فأما بدعة اللحم بضعة اللحم بالفتح لا غير. بضعة اللحم بضعة ألف اللحم في القطع، وأما البضع في العدد. نعم. والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر، وقيل من ثلاث إلى تسع، وقال قليل البضع سبع، وقيل ما بين اثنين إلى عشر، وما بين اثنين عشر إلى عشرين، ولا يقال باثنين عشر قلت، وهذا القول هو الأشهر الأظهر. وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء، بمعنى الحديث قطع وسبعون خصرة خصرة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع تصديق القلب واللسان، وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال. كما في اللغة ليس التصديق مطلقا، يعني قال هو اللي أصل الإيمان في اللغة هو التصديق، ليس هو التصديق مطلقا، فالتصديق مجرد التصديق يعني وحده في اللغة لا يسمى إيمان، وإنما التصديق مع أمن يعني الكذب من المخبر، فهذا لابد أن تنضم هذه الضميمة حتى يعني يكون معنى الإيمان. فإذا الإنسان صدق الخبر مع شعوره بالأمن نحو الذي أخبره بأنه لم يعني يكذب عليه ولم يكذب، هذا يسمى إيمان. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بمؤمن لنا مش بمصدق لنا، يعني يعني تحس منا الصدق وتأمن منا الكذب، فهذا هو فهذا هو معنى الإيمان. ولذلك قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن لنا يعني بمصدقنا تصديق من يأمن أن يكون المخبر له قد كذب عليه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في رسوله: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق خبرهم مع اعتقاده أنه لم يخبر منهم يعني إلا بالحق. على كل حال الإيمان يعني في الشرع شيء مخصوص، اللغة شيء كذلك، وبيجي الشرع يعطي اللفظة معنى مخصوص. فلو فرض أن الإيمان في اللغة معنى تصديق، لكنه في الشرع ليس معنى التصديق مطلقا، وإنما التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق، هذا الذي يعطيه الشرع. مثل بقية الألفاظ مثلا قد يكون مثلا الصوم في اللغة له معنى، الصوت في اللغة الإمساك، لكن في الشرع إمساك عن أمور مخصوصة في أوقات مخصوصة. فنقول الصوم الشرعي، الصوم الشرعي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع والاستقاء لمفطرات محددة من مثلا طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأصبح له معنى معين. وكذلك كل يعني أمر مثل الصلاة ويعني الزكاة والحج فالمعنى الشرعي معنى مخصوص، وإن كان أصله اللغوي أو شيء. فالحج مثلا في اللغة الحج هو القصد المتكرر إلى شيء معين به، فالمكان المحجوج يعني أن الناس أنه مقصود، ولذلك يسمون مثلا الطريق الذي يسير فيه الناس باستمرار يسمونه المحجة، المحجة لأنه محجوج يعني الناس تأتيه يعني باستمرار. لكن الحج في الشرع على أمر مخصوص، الحج في الشرع هو الإتيان إلى مكان مخصوص في أوقات مخصوصة لفعل أعمال مخصوصة. الشاهد أن كلمة الإيمان في اللغة يعني معنى التصديق لا يكون هذا يعني في الشرع، فإن الشرع أعطى الإيمان وصف معين، فإن التصديق ممكن في الشرع الإنسان يكون مصدق لكلام الله وكلام الرسول بس مو مؤمن، مثل الكفار، الكفار يصدقون كلام الله وكلام الرسول يقول أنه صدق ويعلمون أنه حق، لكن كافرين جاحدين به فهذا مو مؤمن. ففي قراءة أنفس الكفار هم يرون أن يعني كلام الله حق ما قال الله فإنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإنهم لا يكذبونك على منطق الرسول أنه رجل صادق وأنه ما يقول إلا الحق لكن ما يبني الإيمان رافضينه رافضينه على أقل ظاهرة وإن كان في باطنهم مؤمنين بأنه واحد كما قال الله عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تجحدوا بالآيات ولكن قلوبهم موقنة يعني من داخلهم مقرة أن هذه آية الله حق وموسى يقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر إني لا أظنك يا موسى وإني لا أظنك يا فرعون مذكور فأنت أعلم هذا في قلبك فهو مصدق بقلبه لكن جاحد بلسانه وبعمله فالشاهد الإيمان ليس معنى التصديق الإيمان في اللغة هو التصديق والأمن لأن المخبر لم يكذب والعمل بمقتضى هذا التصديق ظاهرا وباطنا فهذا معنى الإيمان الشرعي نعم وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا هذا كلام يعني كلام النووي يعني في نظر يقول ظواهر الشرع تطلقه على الأعمال لكن ظواهر الشرع يعني ظواهر الشرع ظاهر في كلام الله وكلام الرسول تطلق على الأعمال لأنها هي ثمرات الإيمان مش فقط إنها يعني يطلق على الأعمال هكذا وهو ليس هو معنى الإيمان لأن الإيمان في الشرع إنما هي حقيقة قلبية لها ثمار يعني من العمل حقيقة قلبية من التصديق بكلام الله وكلام رسوله وأمن القلب أنه لم يخبر إلا بالحق من كلام الله وكلام الرسول ثم العمل بمقتضى هذا التصديق هذه الأعمال فلذلك الأعمال داخلة في الإيمان من هذا الباب أنها ثمرت هذا التصديق نعم كما وقع هنا أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعة هذا ليس صحيح كمال الأعمال كمال الإيمان بالأعمال هذا يعني على يعني قول المرجئة أن الأعمال إنما هي من كمال الإيمان بل الصحيح أن الأعمال من واجبات الإيمان وثمرة الإيمان وجنس العمل يعني شرط في صحة الإيمان فإن من لم يعمل انتفي إيمان من لم يعمل عمل من أعمال الإيمان انتفي إيمان وليس فقط إنه يعني يكمل إيمانه بالعمل وإذا لم يعمل أي شيء فعنده أطفى الإيمان لا هذا قول المرجع وإنما الذي يترك العمل كله فيبقى خلاص ترك الإيمان كذا يبقى كلامه في التصديق بالقلب كذلك منتفي نعم وتمامه بالطاعات وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل عليها إيه من جملة التصديق كأنها راحة في الجملة لكن جنس الأعمال هذا داخل في معنى الإيمان نعم الآن تعريف الإمام النووي هنا يعني هو أشبه بتعريف يعني المرجع وهم الذين قالوا إن الأعمال هذه يعني غير داخلة في الإيمان لكنها تكملهم ومكملات الإيمان فبل جنس العمل هو شرط في صحة الإيمان نعم وأنها خلق أهل التصديق فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللحم وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أهل والذي لا يستحق شيء من الشرع إلا بعد صحته وأبناءها يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقه وبقي بين هذين الطرفين عذاب لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن والشدة بالتتبع لأن كره وقد فعل ذلك بعض من تقدم نعم هذا أعلى شعبة الإيمان قول لا إله إلا الله أدناه ما تعطيه يقول أي واحد مجتهد لو أعمل ذهنه واشتغل فإنه ممكن أن يحصر يعني هذه الشعب كأنها هي كل ما يعني كل أمر أمر الله تبارك وتعالى به أو أمر به رسوله من أعمال القلوب سواء كانت أعمال القلوب أو من الجوار هي داخلة في معنى هذه الشعب دينا. فإن إنسان يتكلف جماعة يعني مجتهد يستطيع أن يشرح. نعم. وفي الحكم فإن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة إذ إنه لا يلزم معرفة أعيانها ولا يقطع جهل ذلك بالإيمان. إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة. والإيمان لأنها هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله. يعني قد لا يكون يصل إلى تحرير أعدادها على التحرير كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. لكنها في الجملة هي كل ما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك الإيمان بهذا في الجملة واجب إنه يعني الإيمان بهذا العدد من الشعب بضعه 60 شعبة وإن كان على التفصيل قد يكون يعني ليس أنني على التفصيل لأن النبي لم يفصل هذا المقال هي وهي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا لم يعده النبي وإنما ترك هذا يعني معدودا في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله من جمعه من تتبعه يعني جمع أو مع ما حصر النبي فيه مثلا حصر لما يقول مثلا يعني بني الإسلام على 5 شرك لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم صلاة إذا كاصم فهذا خلاص 5 حددها الرسول أو لما سئل عن الإيمان فلا تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا نهرته ولا نخذها خير وشر فحددها بالسيف معين هذه الأمور التي حددها الرسول خلاص محددة معنا لكن لما لم يكن يذكر قال بضعون 60 شعبة وضعون 70 شعبة ولم يحددها فأصبح يعني حصرها ونقول أن حصرها هو هذا مراد الرسول يصبح فيه صعوبة شوي يصبح فيه صعوبة وإنما هذا يعني على يعني غلبة الظن على العلم إذا حصر الإنسان من كلام الله وكلام رسوله إن هذا يعني تقريب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان في كسر الحاء تتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا. يقول لما جيت بالتفصيل في كلام حبان إنه وجدت إنه يقول كتاب الطاعات يعني كل ما أمر الله به وجدت إنها أكثر من يعني بضع صفحات لكن ممكن يكون بعضها داخل في بعض يعني شيء داخل يعني شيء داخل في شيء فيكون أمر هو راجع له ولو ضمه بعضه لبعض يكون شيء واحد لكن وجعله شيئين أو 3. نعم. فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تنقص على 70 فرجعت إلى كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص على 70 فضممت الكتاب إلى السنن وأصفت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيمان 79 أحسن هذا شغل يقول لما عددت ما في السنن وجدت أقل من 60 ووجدت ما هو في القرآن برضو أقل يقول جمعت هذه إلى هذه وحذفت المشرف وجدت يقول 79 هذا كلام صحيح و9 داخل في البضع و70 فهي هكذا يعني من عدها اللي هي كل ما أمر الله به طبعا في القرآن كل ما أمر به الرسول إذا جمع بعض إلى بعض على هذا النحو وفصل نجد أنه هو يصل إلى هذا العدد نحو 79 يعني خصلة من خصال الخير يعني أمر الله بها وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحيح. نعم. لا يزيد عليها ولا تنقص. نعم. فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنة. صح طبعا. لأن لم يقول الرسول لا بد أن تكون في كتاب السنة لأن الرسول قال الإيمان 60 فهذه الشعب لا شك فيها. أما أمر الله به وأمر به الرسول، ليس ما أمر به الرسول وحده وفرض به الأمر وحده، ولا ما أمر به الله وحده، ولا أمر الله وأمر الرسول واحد. والرسول أحيانا قد يأمر بعض الشعب ما تكون يعني ما ذكر في الكتاب مثلا إلا من حيث يعني بإجمال، وقد يكون هناك في الكتاب يعني بعض الشعب في التفصيل جاء كلام النبي لها ما في الجملة، وإما مواطئ لما يعني خلق الله تبارك وتعالى فيه. فعلى كل حال جمع هذا مع هذه وتفصيلها يصل المجتهد إلى هذا الحد. وذكر أبو حاتم رحمه الله جميع ذلك في كتاب وصف الإيمان والشعب. وذكر أن رواية من روى 63 شعبة أيضا صحيحة، لأن العرب قد تذكر الشيء عددا ولا تريد لك ما سواه، وله نظار أوردها في كتابه، منها في أحاديث الإيمان والإسلام، والله تعالى أعلم. قوله: والحياء شعبة من الإيمان. وفي الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان. وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال: كله خير الحياء، خير الحياء ممدودة، كله خير، كله خير الحياء. لا توقف توقف، كله خير نقطة، بعدين استأذن الكلام الحياء، هذا ممدود، ممدود يعني الهمزة، يعني الحياة في الحياة والحياء، المقصود هنا الممدود الحياء. نعم. أو قال: كله خير الحياء ممدود، وهو الاستحياء. قال الإمام الواحدي رحمه الله تعالى: قال عن اللغة: الاستحياء من الحياء، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه. نعم. فهذا يقول لك يعني اشتقاق الحياء من كخلق مأخوذ من الحياء، ومعناه استحيا أن طلب الحياة، هذا من شدة وجود الحياة فيه، فيقوم يعني يستحي من القبيح أن يقع منه، يعني القبيح فيستحي. نعم. أما الميت خلاص، الميت ما له وجود، فالإنسان إذا كان قلبه ميت وهو ميت فما يستحي من فعل القبيح لموت قلبه ولموت نفسه، أما إذا كان قلبه حي فلا يفعل ما يعني ما يشينه. فمثلا الإنسان يمشي عاري، ليش؟ ما في قلب، ما في حياة. أما إذا كان حي القلب فإنه خلاص يستحي يقوم يستر عورته. نعم. فكان الحياة مأخوذ من هذا، مأخوذ من يعني حياة النفس، حياة القلب. نعم. بشدة علمه بمواضع الغيب، قال: الحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياء. نعم. وروينا في رسالة الإمام الأستاذ أبي القاسم القشيري عن السيد الجليل أبي القاسم البني رضي الله عنه، قال: الحياء رؤية الآلاء، أي النحو، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. كلام هذا الذي منصور الجميل من يعني تعريفه بالحياء اللي هو رؤية النعم، قال ورؤية التقصير، يعني إذا رأى الإنسان نعم الله تبارك وتعالى الكثير عليه، وإذا رأى تقصيره في جنب الله تبارك وتعالى يقوم يستحي، يعني هذا الحياء من الله، يستحي من الله تبارك وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى مغدق عليه النعم الكثيرة وهو مقصر في حقه سبحانه وتعالى وكيف الذين يقوم يستحي، هذا الحياء من الله. يعني تفسير هذا ثاني جانب من تفسير الحياء. نعم. وقال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البشر. على كل حال لا شك أنه الحياء ممكن يكون يعني غريزة، بمعنى أنه هبة من الله تبارك وتعالى يعني لبعض خلقه يجبل عليها، بعض الأخلاق كل إنسان مجبول عليها، وثم الجانب الثاني أنها الأخلاق الاكتساب، يكتسبها الإنسان يعني بالتعلم. كما جاء في قائل في خلال سلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم الله ورسوله الحلم والأنا. فقال رسول الله كل خان تخلقت بهما أو جبل الله عليهما. قال من جبلك عليهما؟ فقال الحمد لله الذي جبلنا على خصلتين أحبهم الله ورسوله. وقال النبي إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم والتحلم تعلم الحلم. فإذا على كل حال الأخلاق تكون يعني أخلاق غريزية هبة من الله تبارك وتعالى وأخلاق بالكسب كسب الإنسان يعني. فعلى كل حال الحياء ممكن يكون فيه هذا كل شيء بالغريزة يعني من طبيعة هذا الشخص ومما ركز الله فيه أن يعني يستحيي أو بالتعلم إذا تعلم وهذا هو مارسه فيقوم يصير عنده يعني هذا الحياء كما جاء هنا في القول المنسوب إلى الجنيد هذا إذا رأى نعم الله تبارك وتعالى ورأى تقصيره تولد عنده يقول تتولد من هذا الاثنين هذه يتولد خلق يسمى الحياء هو حياء من الله تبارك وتعالى. فهذا إنما كان بالكسب. وكذلك مثلا إذا تعلم كما الأب والأم يعلم الطفل يعني إذا انكشف حولته لا غطي هذه زيت هذا من العيب وهذا لا تفعل هذا كيف أو مثلا يتطول على كبير فيقول لا لا تطول عليه احترم الكبير يستحي منه فيقوم من هذا بالتعلم يعني يكتسب هذا الخلق. والحياة يكون من الله تبارك وتعالى والحياة يكون من الخلق من عباد الله كذلك. نعم. وقد يكون غريبا ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج الى اكتساب ونية وعلم. نعم يعني استعماله على قانون الشرع كلام عظيم يحتاج الى يعني علم وتعود يعرف ايش مواطن العيب والخطأ وبعدين يتعود على تركها فعند ذلك يعني ينشأ هذا الخير. فهو من الايمان بهذا ولكونه باعثا على افعال البشر ومانعا من المعاصي. واما كون الحياء خيرا كله ولا ياتي الا بخير فقد يشكل على بعض الناس من حيث ان صاحب الحياء قد يستحي ان يواجه بالحق من يواجه بالحق من يجله. يعني يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله يقول قد يشكل على بعض الناس هنا انه ممكن يكون هذا الحياء مانع من فعل الحق او من قول مثلا قول كلمة الحق او مجاوحة مثلا يعني منكر من المنكرات فهذا يكون اشكال. نعم او المطالبة بحقه. نعم. قد يستحي ان يواجه بالحق من يجل فيترك امره بالمعروف ونهيه عن المنكر. من يجل له. نعم. من يجل له فيترك امره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فيترك امره. نعم. ونهيه عن المنكر. وقد يحمله الحياء على الاخلال بعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العاده. وجواب هذا ما اجاب به جماعه من الائمه منهم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله. أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة. نعم. يقول جواب من كلام العلماء ذكر أولا قول ابن الصلاح أن يقول هذا الذي يمنعه يعني الحياء من أن يقول كلمة الحق عند من يجله يقول هذا مدخل في معنى الحياء فهذا حقيقة ليس من الحياء. نعم. بل هو عجز وخور ومهانة. خور وخور هذا عجز وخور ومهانة ولذلك لا يسمى هذا يعني بحياء. نعم. وإنما تسميته حياء بإطلاق بعض أهل العلم أطلقوه مجانا. يقول هذا تسميته حياء هو في الشرع فإن هذا غير داخل في الحياء يعني شرعا هذا لا يدخل في الحياء اللي هو أن يستحي الإنسان من يقول كلمة الحق وأن يبين لينكر منكر عند شخص مثلا يجله ويحترمه ويقدره هذا من الحياة يدخل في باب العجز والخور وليس داخل في باب الحياة وإنما دخل في باب الحياة من عرف الناس. قد أطلقوه مجازا لمشابهته الحياة الحقيقة. وإنما حقيقة الحياة خلق يبعث على ترك القبيح. حقيقة الحياة إنما هو خلق يعني يبعث صاحبه على ترك القبيح. وترك الحق مو ترك القبيح، إنما يترك الحق فيدخل في باب آخر من الأخلاق وهو العكس. يعني تصور وليس تأخير هنا في الحياة. نعم، هذا كلام الصلاة. نعم. خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق للحق ونحو الحالة. نعم. ويدل عليه ما ذكرناه عند الجنيد رضي الله عنه والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنفيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. قوله: يعذر أخاه في الحياة، أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دعه، فإن الحياة من الإيمان. يعني هذا مر عليه الرسول، الأمثال الذي مر عليه النبي وهو يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول لا يستحي ماذا أنت، يقول كلام نحو هذا. النبي قال له: دعه، فإن الحياة خير كله وإن الحياة لا يأتي إلا بخير. نعم، أي دعه عن فعل الحياة وكف عن نهي، ووقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. قول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا السواك يحدث أنه سمع عمران بن الحصين. وقال مسلم في الطريق الثاني: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال: كنا عند عمران بن الحصين في رحب، فحدثنا إلى هذا. الإسنادان كلهم مصريون، وهذا من النفائس اجتماع الإسنادين في الكتاب متلاصقين جميعهم مصريون، وشعبة وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا، وشعبة وإن كان واسطيا فهو بصري أيضا. فكان واسطيا بصريا، واسطيا من واسط، واسط العراق. نعم، واسطيا بصريا. نعم، يعني سكن واسط وسكن البصر. نعم، فإنه انتقل من واسط إلى قصر واستوطنها. نعم. وأما أبو السواك فهو بفتح أبو السواك فهو بفتح السين المثنى وتشديد الواو وآخره راء، واسمه حسان بن خريس العدوي. وأما أبو قتادة هذا اسمه تميم بن نذير بضم النون وفتح الزائر المعجم العدوي، ويقال تميم بن الزبير، ويقال ابن يزيد الدزاني، ذكره الحاكم أبو أحمد. وأما الرحب فهو ما دون العشرة من الرجال خاص لا يكون فيهم امرأة، وليس له واحد من النفط والجمع أرض وأرحاض وأراحض وأراحض. قوله: فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقار لله تعالى، ومنه ضعف. فغضب عمران حتى أحمرت عيناه. وقال الذي أنا قال بحضرة عمران، يعني نحن نجد في بعض الكتب يعني تقسيم الحياة إلى أنه منه يعني محمود ومنه مذموم، فعمران غضب من الرسول كله هذا خير كله، ولكن هذا يعارض كلام الرسول بكلام ما قرأه هو في بعض الكتب إن الحياة لا ينقسم إلى يعني قسمين، شيء ممدوح وشيء مذموم. نعم، حتى أحمرت عيناه. قال: أنا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. نعم. إلى قوله: فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به يا أبا نجيد. نعم، خلوا هذا منا يعني الذي هذا مش فقط يعني رجل كافر أو منافق يريد أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما بشير فبضم الباء وفتح الشين وقد تقدم الريحان. نعم، فبيان أمثاله في آخر الفصول. وقد تقدم هو أيضا في أول مقدمة. وأما نجيب فبضم النون وفتح الجيم وآخره ذال مهمل. وأبو نجيب هو عمران بن الحصين كني بذه نجيب. وأما الضعف فبفتح الضاد وضمها لغتان مشهورتان. وقوله حتى أحمرت عيناه كذا هو في الأصول وهو صحيح جار على لغة أفلوني البراغيث. ومثله أثر النجوى وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد الملعب وأسر النجوى الذين ظلموا على أحد الملعب فيها. ومثله يتعاقبون فيكم ملائكتكم وأشباعه كثيرة معروفة. وروينا في سنن أبي داود وأحمرت عيناه من غير ألف وعلى ظاهر. وأما إنكار عمران رضي الله عنه فلكونه قال منه ضعف بعد سماعه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير كله. ومعنى تعارض تأتي بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه. وقولهم أنه منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة والله أعلم. قول مسلم رحمه الله أنبأنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا النضر حدثنا أبو نعام العدوي قال سمعت حجير بن الربيع حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الحصين. هذا الإسناد أيضا كله بصريون إلا إسحاق فإنه مروي. فأما النضر فهو ابن شمين الإمام الجليل. وأما أبو نعامة فبفتح النون واسمه عمرو بن عيسى بن سويد وهو من الثقات الذين اختلطوا قبل موته. فقد قدمنا في الفصول وبعدها أنما كان في الصحيحين على المختلطين فهو محمول على أنه علم أنه أخذ عنهم قبل الاختلاط. نعم علم أنه علم أنه قد أخذ عنهم قبل الاختلاط. نعم يعني كل ما جاء في الصحيحين من شخص كان اختلط في آخر عمره اختلط معناه يعني أنه صار له نوع من الخرف و نسيان وكذا آخر عمره. فيكون هذا إذا كان في الصحيحين رجل من هذا فيكون قد أخذ يعني العلم الذي عنده وروى هذه الرواية قبل أن يخطب. نعم. ضم حجيه في ضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة وآخره راء. والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة. نختم إن شاء الله. يقالون الخجل هو يعني الشعور بالنقص والمذمة إذا كان الإنسان قد فعل يعني هو فعل القبيح فيخجل إنه إذا أوقف على هذا الأمر ثم يخجل فيها. أما الحياء إنما هو يعني انكماش النفس عن فعل القبيح مش شعور هذا يعني بالذنب والنقص لمواجهتها وإيقافها على القبيح. ففرق بين هذا وهذا. الخجل المذموم يعني مثلا إنسان أوقف على أنه مثلا فعل يقول له فعلت كذا وكذا وكذا فيخجل لأنه فعل هذا القبيح. أما الاستحياء الاستحياء هو ما فعل القبيح وإنما تنكبش نفسه يعني من فعل ما يقبح سواء في حق الله تبارك وتعالى أو في حق المخلوق فوصفة مدح. وهذا كله خير. لكن الذي يقول لا منه يعني ممدوح في حياة ممدوح وحياة مذموم يبقى دخل هذا المذموم وسماه حياة وليس بحياة. إدخال يعني مواقف من الخور ومن العجز ومن غيرها تدخل في الحياة وهو مو من الحياة.